بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد درس نعاو قبل عبرة يا عيدة لباطن يلح سورة الأنفال صدن إيه لح صدن إيه لح نحال وحن ندن بيسي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون عبادات السمين أيان صلاة دودة أو أي كعبادة كنت كان يتفوري إيو سعبادة نسكو قراعه ردسك عيارة أنت عيارة ضد مارتي صلاة قمنت كان يماعين مركي ليس شكي مركا وحاس يكون نغميين وحاد لقل يا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون أيدو أسكع عام لكن سببت هذا واحد مركي هوري مركي قريش بدر لغات كاغي أو أي جبكو ذي اللابتين أبو سفيان أو حوله سفر كلبت بعدي أي وحو اسكو أروري انتي دنبة أو وحي صوت جبي أصيي أنا أضي كبغ وماشي وحي كوا ويناي أو جال إيو غير تسوى دنتان ماشي كو بختيان مركو عيري حولهان أو سفر كصوبت بعدي لما تعبني وإنه محمد إيو صحابي صلى الله عليه وسلم أحد بامك الله سنة كبحي إلا بدر سنة كلابات رمضان تدبي تبقى سيدنا عدي أحد مركب سنة كسد حادة يا حوله لقاء لابلي انت يا لقاء أي وسد حكرة أو إيضا إيسو آدين مدينة وإلا هذا ما أنتي وإنا نعرب ترنا وإي أي سوكا شكرين وسوكا شكرين أو عربتي كده ويد مدينة أغار كذا إيه يهود وإيه أهلان أيد ما كي وحي سوّر إيسا أما إيسا بندق إيسا سيدا أي حق ورد دقالم إيه نبي قيد صحابة إيسا ولقود نقاوه واسلاس أيد ما كواسك عام هذه جروح يقب بحينيان على ولا إسلامك إن أي خرج قب بحيان سيد إسلامك الله إربتر لها سيد الله ترتر لها أدونك سيد الله فسادي لها وحاس أن تكون بهنا لكن وحاس وحوى إسلامك ومباقنا يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون إن الذين كوا كفروا قالوا ينفقون أموالهم حولوا هذا وحكم بهنا ليصدوا عن سبيل الله إلهي كجاديان ودديسي حق عهد شرع عديسي بطئن كالليحيان سلاسيان تدورو بحينيان إلا دي إسلامكي إيو ويحودة غاغي لبابي معنى هذا وحيتاي إسلامكي إلا ترتري نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة الله صدري إيضتكي رميي هذه الله ترتره معنى الإسلام يا بابا تاسق طلق لأيه إن الذين كفروا كوا قالوا ينفقون أموالهم حوالوا وحكب حنيان ليصدوا عن سبيل الله جدك إله دفت إنك عليان فسينفقونها إلى حوالا أسواب حين دوانان أيها كريمان هذا وحد لكن أحزاب إيا مراكلة بكبه الدوران ثم تكون عليهم كركو ذي كنا غنيسا حسرة قامما إيا شليتو محا أبحيني محا ساس إيا لي الدوران ثم يغلبون أدنال أكار وحوله نوالغ لوريقيا بكي نوالغ اللين والذين كفروا كوا قالوا بي إلى جهنم يحشرون جهنم مكسو أرورين يا سو كيمي آخر فسينفقونها حولها سوابحين دونان ثم تكون عليهم حسرة حولي مكي بحيان هدو حولي بحيان دامو يقوممو أي كنا غريان ثم يغلبون حتى نوى لك غالب نغري ولك أبتانيا والذين كفروا كوى قاليبي إلى جهنم يحشروا جهنم على سكوك قينيا هدو آخرة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ليميز الله الخبيث سيدا مركه إلهي وحوسميه ليميز الله الله إنه صاع الخبيث كوح من الطيب كوح ورحسن وآخرة دي اللي يرادو وفصره وإنه غني سادتك أهل السعادة وهو نهسناي وعلى غسوا عياكو أهل شقاوات مؤمن كينا وبنع على الله بحينيا قال كينا بنع على الله بحينيا تمييز كاسمك آخرة والغفصري وآينا لمتك ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم قالك ربنا ويوم تقوم ساعة يومئذ يتفرق لما يكرب عيان يومئذ يصدعون لما الله قد لعنا يا وامتاز اليوم أيها المجرمون كلا صاع ما اللي المجرمين وصلك كبحة وحكرا احتمال شاء الله مفسري تمييز كان الدنيا لفتي قد إنه ياهي أو أعماش ودي حماد أو خبيث كهذا كفرقة إيا بيننت إيا قوة وناسا ولك رسوعي مركا وحي وحكب إنيان جدك إلهي إني ذاتك كأليان ليميز الله الله إنه كصوع الخبيث متك حن من الطيب متك وناسا وقفك الداعية وقالت الله تقال لما إياه إيه قفك كبك إياه قال راس أين ولك رسوعي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل اللهم تعالى وقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بقال لما اللي رأما الدفاع منافقين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم أدان ديال أغنهاي وإن رأي لهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان كفر يبعني تسؤ دوائيين أو إيمان كوك دوائيين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ما كان الدنيا بالسياسة الله ترسوا عياه مؤمن كي مؤمن عن آية لكم الدين أيه ولا شان دين ولا كلا سواعيا ولا امتحانيا إلى صوب حاضرك وناسناي ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا آمنا وهم لا يفترون أيها الامتحان لفدنين ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين سياسة الله كلا سواعيا الدنيا تاسنا واجرتا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين أيضا نوع عاسى وجران مركا وحالوا ابتلين يا قالوا إن الله دقال لمان أو أي مارتي مركا صوبحان بكي في عناي أو دقال قبتك آي إيا كوة وصد دقال قبتك آي مارتي حن ليميز الله الخبيث من الطيب إلى إنه كصاع متك حن متك وراسا ويجعل الخبيث بعضه على بعض ومتك حماي إلى إياله قاركيس قارك كلا أي الله يسكن صار يا فيركمه جميعا لما انت مركا لسكو رسينا سيدا مارت الجوانات لسكو رسينا قال السالح ويجعل الخبيث بعضه على بعض قاركود متكي حماي باكي كلا لدو ساريا فيركمه مركا سوها المال إلهي كورولين يا فيجعله في جهنم مركا سعيدا لسوته سيدا سو مارن نفرضو مركا حجد الجينة ويشكا سو هل مر مسوقا هذا رغا في عام عليها با انت سو تمركي مركب كسار انت هاي ويشكو مر بحولا يسوقا هذا في عام حولا يا مركب تلا سوقا هذا هل مر وطولا جهنم ادنا قوتا انت لسو سوقا بتو الوطولا يركمه جميعا تما ولسود الرسين يا فيجعله في جهنم مركز جهنم الغطور يا أولئك هم الخاسرون هو أسوأ خسارين والعصر إن الإنسان لفي خسر بكجران وحي مارة خساريين عمر قودي الله ترقلي إن العبادة وفائدين كما إسا فائدسا راسو مال لمهيان لفر مهيان وإلهي وأبوري وعبادة الدنيا آخرة وساقين قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين إلهي أولاد ليا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحكولي هاي قارض وحكوت لهذا هذا كجوك ستان وحكجرتان أو قال نمو إيا خلاف تأريا خلافتان إيا عنات أكجرتان أو إسلام تصوق شان او اي الدعوان الى الرميسان وحي اذا كتب الدنوب او هراء شركي اي وحي كلام عاسية والذين افضل الاسلام يجب ما كان قبله اسلام يكون رئي وباب ايا الله ما يسا قال كان ادو سوى اسلامه الله ما يسا سليم ونقول يا بضع صبح الله بالله تحديثنا وكتبت سلاس ونبي إلى من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية وفي إسلام كقوانا أحسن هذا تصدق له وما قبنا يوحي جاهلية أسمي إسلام كقوان ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر قبك لكن حمان سمائية وقال لماذا كبه حواية كي أريد كي دمب الله قبنا لماذا دمب قل وحكوت الأمام محمد للذين كفروا قوة قالوبي وحكوت هذا إن ينتهوا هذا كجوك سدان وحأي كجران أو خلاف هذه الخلافة يا إيا بين انت إيكو بينيان إيا كفر إيكو جران هذا إسكد دايان أو إسلامان يغفر لهم والله لا فيا ما قد سلف وإتقي أهراء عفى الله عما سلف الذين يغفر لهم ما قد سلف لكن وشرد إن ينتهوا هذا كجوك سلام وإن كل جرين كفر بين حتى بينيين يغفر لهم وعلى الله فيا ما قد سلف وإتقي وإن يعودوا هذا يقول الله أبتان وقال ماذا وإن كل جرين يبين انت نبي بينيين يا خلافك فقد مضت وحا تكتي سنة الأولين ضدك هراء وضد يدي ويتكتي وقول يا رمك أنبياء البينيان وأي عناكاس كجران عقوبة الله سيد الجنجري والهلاج سنة الأولين مركة مسيناس مركة أنبياء الله خلافة هلاج مسيناس وإن يعودوا هذا الله أبتان كفر قودي فقد مضت ويتكتي سنة الأولين بدكوا رسول الله ويتكتي قوم نوح يا قوم عاد يا قوم ثمود يا قوم صالح يا مارتي ويتكتم بشعيب يا لوط يا موسى بدكوا دولة بابي صمر سلاسة سنة الإلهي كتكتي إن سنوران وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم قالوا الله دقالما مسلمون حتى لا تكون حتى لا توجد فتنة شرك يقال نمو إلى ألوهي دقالك وضع. وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصبوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والأول يبرك دقالك إلى ألوهي قال نمو. وأنا سيس على النبي أي كفة سيران أو أين كل أقمان وقت النبي أي سبايان فتنة أصبرك وقال نمو. وقاتلوهم قادي رد قال لما حتى لا تكون فتنة إلى اللقوة قال نمو ويكون الدين كله دين كدمانتيس لله إله هذا طاعة إيه قانسنك يا داعدة سلام كنو تليه أو أساق ما رتلقى الدنبايه إلى مركة قال لوايه أو دينك إلهي لما انتيس أو إلهي أو أهده أو أساق أو سرمره سيد إلهي دوني يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله لا يتم نوره سياسة مركة إلهي كتلقى لي إنو مارتي سلام كسرعيه أو أي كلمة كفر جرى أي هاسيسو. فإن انتهوا هديك جوك سلام قال نمدي فإن الله بما يعملون وحي سمين أيام بصير لا يوجد وأركيا هديك جوك سلام إيش كدا أيام أنا بدو. فإن انتهوا هديك جوك سلام قال نمدي أي كجيران فإن الله بما يعملون بصير الله وحي سمعين أيام ووجيدا مركا دقالك أي مسلك الله دقال أيام إيا قال لما دي بي كجوك سدان مركا يجوك سدان إلهي ووجيدا وحكا دقانتا مركا ودي طوبتك أنا في سورة طوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. هذه أي طوبات كيانا قال لما ذي كسو الله تا أو أي سرادي تكذا زكري بإياء المسلمين نغذين فخلوا سبيلهم أما فإخوانكم في الدين آية ذكرة وأول عليه دقال رك مجر مركز دقال مجر مرهدي إسلامين ولقد جوك سنة وصورة بقرة وكسو مرني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذا مركة أيام سمدان فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن لم يتعي فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال كي كرية ما عليك لكن قف كان مسلم كي كسر درسمي أو صلاة دي يزكدي دي بي بيجي سوى معصوم ما لتابك. ولذلك وقت النبي عليه الصلاة والسلام واحد أعضي dad dagaalamaya oo gaalnimo ku dagaalamaya ayaa markii saabti la kor yimid ay shaateen qara sidoo saabti buu zeed ku dhacay oo xadiis sahiha ku timid markuu saabti kala kar noqday oo yiri laa ilaaha illallah usama marka ninkan gaalnimo uu la dagaalamay kelimadii wuxuu siiri kelimada ama ku gabada ma wax ka jira أدنى أرنتي بالنبي الله شاهد أو سامة سمايي مركز النبي وكيري أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله مدي شيء مركز لا إله إلا الله فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة لا إله إلا الله قيامة رديت بعضه أيضا قفك يري أدوه ديسا أو أبو كاتوه حسنا مركز ولي يا مركز يا رسول الله إنما قال تعودا متعودا ومجنجل كلمة markaasuu nebigu ku yidhi hallaa shaqaqta can qalbihi, qalbigiisa maxaa la dilaaci weysay, bal inaa ogaatid inay daacad ka ahaa iyo dhab iyo inuu ku gabarni adiga maa qalbiga daaracdo uu ku baallaha og daahirkaasa lagu weydiiyey. Marka wuxuu yidhi waxaan tamaniyey inaan maalinta islaamo si wixii hore laygu dhaafo. Gaalka haduu la dagaalamayo maxaa umalaynaysa qof muslima oo hadda masaajid ka baxay ama ku jira, arrin khataro, waa arrin aad iyo aad u weyn oo qofkii dareen iyo shucuur uu ku jiro uu dareemi karo yacni cuquubada say u weynaan karto. Waa nin saxaabi ah oo maaragtay tamaninaya maanta inuu islaamo si dambigaas looga dhaafo. Weli laba nin ay ahaayeen, nin ansaari ah asagu waa ka istaagay, laakiin isagu waa ku dhiftay. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا هدي جيستان أو أي خلاف كودي يا دغال كودي يا قال نمدودي كو جيستان فاعلموا وحا أغاتين أو يقيني سان علم ويقين أن الله مولاكم الله إنو يهاي ترقاره ناصر كيني نعم المولى gargaare ayaa nicmo leh, wa nicma nasiir, nasiirna waa nicmo leeyahay. Nasiir iyo mawla labadaba waxa waa gargaar, laakiin labadooduba isdhexgalayaan. Nasiirku wuxuu noqdaa yacni bilaadanka waa noqdaa qof kale waa u heli kartaa, waa noqon karaa din kale. Almawla marka allah hadda laga wada inkastoo macaani kale bay carabta ay u isticmaalaan mawla ibnu lcam wallah isticmaala ninka wax xoreeyey ama midka la xoreeyey addoonka ahay waa loo isticmaalaa luqada. Wa in tawallow hadday jeestaan oo ay khilaafkoodii daa'imaan iyo muxaarabadii ay la dagaalamayeen diinka iyo islaamka, faaclamuu waxa ogaatiin anna allaha mawlaakum alla inuu yahay sayidkiinnii naasirkiini oo cadowga idinkaga gargaaraya. Fa nicma almawlaa gargaare ayaa nicmo leh, wa nicma nasiiru hiiliya ayaa nicmo leh. Oo alla subxaana wa tacaala waclamuu anna maa ghanimtum min shayin fa anna lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurbaa walyataamaa walmasaakiini wabni sabiil إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إلى أن عدينا يا تفاسيش سورة أول كذا أنقص مرني يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول جواب تاس بهذا صفي عن الله فافاين يا waxayna arrintaa ku khaas tahay ummaddan maxamediyada ah. Waa tashriif ilaahay uu siiyey nebigoodana uu ku gaar ahaay in loo xalaaleeyey ghaniimooyin oo ambiyadii hore uga duwanaay, ummadda nebiguna ay uga bedelantaha ummadihii hore. Ummadihii hore ghaniimadu xalaal uma ahayn, dad baa cuni jiray ama naar, ta meel isku ururiyo ayaa naar cuni jirtay. Laakiin ummaddan ilaahay markuu tabardaradeedii iyo dacfigeedii arkay waa u naxariistay, ghaniimadii baa loo xalaaliyey. Waxaa marka jira ghaniima iyo fay, waxa la yidhaahdo alghaniima waxaa loo isticmaalaa maalka laga qaatay gaalada oo lagu qaatay xoog iyo muruq iyo maaragtay fardo iyo geel iyo hub iyo waxaas faradiya lagu qabsaday shanta farad yacnii xoog gaalada looga qabsaday waxaa la yidhahdaa ghaniima magacaas. Faygu waa wixii laga qaatay gaalada oo ama heshiis looga qaatay ama ayagoon dagaal dhicin ay ka carareen. Suuratu lxashri baa markaa lagu caddeeyey wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin walaakina allaha yusallidu rusulahu calaa man yashaa. Oo yuhuudda qaarkood markii ay ogaadeen in xisaar lagu hayo la isdhiibana ayagoon dagaalamin, kaas waa fay nabigaa marka u talinaya. Oo masaalixda caamka ah ayaa lagu bixinayaa wixii maaragtay muslimka agoontii iyo maaragtay dadkii masaakiinta ahaa, isbitaaladii, jidadkii, waxaas masaalixda caamka ah ayaa lagu bixinaya, baytumaalkii baa lagu shubay. Ghaniimadu laakiin waa ka duwan tahay. Dadkii dagaalamayay ayaa inta shan meelood loo dhigo hal meela ayaa shan loo sii qaybin doonaa, afartan qayboodna waxaa iskale dadkii dagaalamayay, waxayna u qaadanayaa ninkii faras wata tigniki markaa jirta, wuxuu qaadanayaa laba qaybood buu ku qaadanaya faraski, qofka keligiisana wuxuu qaadanayaa hal saami ama hal qayb, qofka infantariga keligii socda ninkaa, laakiin nin tignika wata faraskiisuu ku qayb qaadanayaa. Haddii aan tusaale ka bixino sida loo fahmo, wa'lamuu annamaa ghanimtum min shay'in fa anna lillaahi khumusahu, khumuskaasi loo fahmo matal gaalo iyo muslimlaa isdagaalay waxay qabsadeen ka soo qabo kontan geela. Kontan geela markii shan meelood loo qaybiyo tobanaa khumus u noqonaysa sooma, tobankaas meelaa u dhiga. Waa midda la leeyahay فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. مركا تونك يا دي شن يا رب يدي قام من لبس من قرص سياسة الله بالله مركا الله قيبنا انت عن هذا الشيء أفرتك يا هركنا وعلى سينا ضدك دي قالنا هذي كبدين ينحولوا أبو غل مغلان نواسي سبحانه أما الله أبو غل مكبنان إيقاران شن يا رب الله قيبنا يا afar waxaa iskale dadkii dagaalamayay, dadkii dagaalamayay laftigoodaa kala heer ah oo A iyo B wa, oo qaybna waxaa la siinayaa faraskoodii waxay ku qaateen ama tiinika markaa hadday jirto, qaybna waa infantari oo lugleyo. Laakiin qaybtan khumuska ah, khumuskan waa lillaahi walirasuuli ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل انت صلى قيبنا الله حوله ماشي قادر لي مجرته لكن ما إله با لو حسي أسقى مارتي لو بلاوضي قيب تيسا إيو قيب ترسولك واسكو ميل هل قيب على قصو قواني انت كما مركب من غير نقضين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يا قيب تان شم يا راضي مهر من لبا ما كتان خديقنا لبا دان ولله وللرسول ذي القربى لبا واليتامى لبا فاز الله قيب ألف ما مرين خمس كواسي أسمك شم يا راضي إلا هلا حتى ابن هذين هاي راضي شم يا راضي الله قيبنا يا مال أهدو هدنا شم الله سي قيبين دونا afartan qayboodna waa dadkii dagaalamay, laakiin faygu waa ka bedelan yahay. Dadka dagaalamaya wax shaqaa kuma leh, haddii imaamku u garto waa gaar, laakiin maadaama aan wax energy aysan ku bixin, qarash aan lagu bixin hub iyo maaragtay aan rasaas meesha iska dhicin, badraal uusan ku bixin oo meesha ka carareen ama heshiis ay qaateen, baytumaalka lagu shubay. وعو طالنا إمام كما كاسكرة سيدي وقت النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر عثمان علي وهكذا. واعلموا وحاقاتين ويقينيسين أن ما غنمتم وإعاد غنيميستان من شيء أو شيئة، أي شيء أحرمانه فأن لله الله إسكاله خمسه شن ميرو مرك لو قيبيو خمس كان مرك أي كسو عطا أفرتي كلا يدوا فهمني لما بشيقين والبقية خمس كوي إكاري أربعة الأخماس أفرت ميرو كلا وددكي دقا لمي ومجاهدين تا فأن لله خمسه وحاصل غنيمي استي شن ميرو مرك لو ديقو نكبا درشان ليس الله سي قيبنا يا خمس كمرك لله بالة وللرسول بالة ولذي القرباء قرابة النبي أو بن هاشم إيا بن المطلب أو أيهو قرقاري النبي عليه الصلاة والسلام مرك حسار كالمسلمين أو شعب أبي طالب أي سد حسارة قعضان كجرين والله قعضان من مرك ورايش بقى حكسوا الربتين وعنا قواتين بقالة إيا مد مارتي بلشدات قفل على كرملة قفل قرصة كرملة قفل حقها كرملة سد حسنة يفجرين إلا قاركود مارتي يعني قاجري دراد يدد يكون انتان لكن دد حوضاء ونحريستي وقرابوين كاو وكي كيني جري يوي مركز صهراء آخر كينا ورقداس ظلم المسلمين أوربع عني ضد نوك الإيديان وديدان وحتى قوائل في كلا لكن حوغا قراب نما هو سأي كلا نحيسي ضد بريي ويلو حما في رسكرنا قراب ذا نما شكو بابا عيسى مركز صحيفة ظالمة لبيئي كعبادة كل جيان كشيس كاس أي قريش لغتي نبي محمد إيه ضدك لا صفتوا إنان وأرحمين نبي مرك عليه الصلاة والسلام جلب كاس قرابتي سبن هاشم المنصر بن المطلب وهو أبا القدي إن وحلق السيئة غنيمة أو جيدين هذا أبا القدى الله غنيمة كوي رسل ناي والله وكلا الله ذلك لحول المسيح مرك دعوذين وجرادين قرار النمذن وقص سنان هاي وعيدت كان جاهلية وإسلاما وأنا لازمين مركا أبا القدى الله غني سلامكم مركا أبا القدى كوهي غني حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام قاركي مالين حوالا النبي لأم عيني أما حتى قاركوت جوار قليي وعجلن النبي عليه الصلاة والسلام مركي طائف وآذي أولا صو مارتي لباتيي ما كبركو كسو اللابان اي نينو كسو قلي مغان تيس او ديبان ننكاس مغان قلي اي بدر وعيرا ننكاس دو مراو هاي ما انت دو يرادا هبر ايدا او دينا هاي اوه كاسو قلي سياسو مع النبي وكرا دواي محايل ابو جاري اساسكو من ما وصو دواي عرور تيسي وانتو هو بايو يري قفل على الكتمال أنا ما ننتهي ذا مركب إيري ويقوم بحصلها لكن واحد انتهي ونقص أكورت مالي لكن إلا دون إقراء عدل الله ودي إلا ما ننتهي قوة إيدة أحكم ذا ودي إلا وأعلم وحرقات أن ما غنمتم من شيء وإيه غنمي ستين شيئا فأن لله الله إسكال خمسه شن ميراد مال وللرسول با إسكاله ولذي القرباء قرابة النبي قا إسكاله وابن هاشم ابن مطلب واليتامى اغانتا دتك مارتي ابياشود بنتان با اسكله والمساكين دتك دنليده او وخره هيسن مسكين هبش قيستغفته اما سفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر اسكت دبطت اهايان لكن وحي كما فيلنا مصروف قودي مرشدودي وكما فيلنا ولا سينا سيد الله سينا إذا كان وابن السبيل قفك مسافرك أو جيتك كجوه أصلا مرد بلد كيسي كسو التغي ومسكين باي الله إسا إن كنتم أداتيين آمنتم بالله إله قوى الرمائي ومعنى الرمائي أنزلنا أسود الجني على عبدنا أدون كان محمد يوم الفرقان ما ننتي كابحة وحقي بادرك كابحي يوم التقى الجمعان يوم الفقاع وقف سري ما لنتي أي كلمان دار ذي المسلمين وبدأ وفرقان وقالك رب حي مسلم هو ما لنتي وقول إستي ودقالك هو عانسان مسلم يعني دقالك هو رينا وآهاي دقال وآهاي لقب بابدئي كفرقة كو شدد بدنا وفرعون هذه الأمة أبو جهل طاغية بأهاي من كاسر نجق بحي إيو أمتاشس إن كنتم أداتهين آمنتم بالله الله كوي الرمائي ومعنى الرمائي أنزلنا أسود الجني على عبدنا أدوان كان أنكسود الجني وآيات قرآنك إيا معجزاتك إيا رابك لسود الجني إيا ملائكتي وحصل على سود الجني ما أنزلنا على عبدنا عبد ومحمد ما لي قيمه فذان النبي قلت المام عبدي أصير مرك شرف وطاي قيمه الضام على عباد الرحمن يا كوره حسن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هذا لفتي واكنا على عبدنا بل الضام كان ويحن كسود الجني الضام فما يسنتين يوم الفرقان ما ننتي لك ربحي وقال المسلم لك ربحي يوم التقى الجمعان ويوم الفرقان تفسيرك وما ننتي كل مين لبدي جمعي جمع الكفار وجمع المسلمين والله على كل شيء ألا وحكست قدير وعلى أوده وإنه أوه مارتي نصرية رسول كيسا إيوضت راعي أود بأوليه سبحانه وتعالى إن كنتم آمنتم بالله يعني غنيمة وحكم التعالي الداء الخمس من الإيمان غنيمة إن لقبه خمسك وحكم التعالي إيمانك أحاديث تقارك ونواقو التمت وبخاري وحوسم باب الداء الخمس من الإيمان حديث لوفد عبد القيس أو كاني أو كيري وأن تؤدوا الخمس من المغنم يعني إيمان قدر إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إلهي كور رمي يوم الفرقان ما أنت لك ربحي أو أي كل من مسلمين تأيي قال ذي قريشان إذ وقت أنتم أذنكم حسوست بالعدوة الدنيا أنتم مركب مسلمين تيو إذ أنتم أذنكم مركب هذين مسلمون وعلى تلماما يا قرآن تصورا يا بدر سيء وكرا دقالك الله كرا قرأ يا مرارك الجوغي إذ أنتم بالعدوة الدنيا أذيك واحد جوغتين دانتي لويت وحق مدينة حكتي بدر ومال حوضا هوابطة ويعني مارت قدعة وبدر كيين لي لنا عالم ركب مسلمين تحقين مدينة وعدوة ودانتي أما دنعي وبقى مركي وقف الجوغو للع وحللا عدوة أما شعب قدك جاحة وحيت الجوغين دنع عن سكة وهم قاردنا بالعدوة القصوى وحيت الجوغين دانت فب وحق مكة حكتة دنع عاسك سجيرين والركب سفر كينا أسفل منكم لبدي نبوي ركوه سيء حتى بدو عادي هو في كل أحدي وضبعا أبو سفيان مركو أجاري إن ماشى مارتي كمين وجره أما الله جبري أيو ضد أخبار صادر سري مركو أجادو كل أرتي مركزو حتى بدو عادي مركز تاسوا أسفل بدو ركوه سيء سالك وإلا عندك كر رجل عاد وحاق خرقوا من العزمة هذا نواز تحت أسفل منكم قال لي أي أيوة مركبة كسر رياض لكن هذه نقول رئيس بده هذا سأصوم النقطتين ورافعة إذ وقت كشاك أنتم أذيكم مسلمين بالعدوة الدنيا أد كسرنا إذا دانتي دوير أو دوير حق مدينة حكتي وهم مشركين تنا أيقنا واحد دقنا أيان بالعدوة القصوى دانتي أما دين عيفقاي أو حقاي دين عمكا العدوة نواكرك إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى هي عدوة لقلوا عنك لبضوا الله وكروا والرب أسفر منكم فاتبقنا وصفر كأبو سفيان وقاننا أسفر منكم لبدي نبوا إذكوا سيئيا وحق بضا أي حقان ولو تواعدتم هداد بلام العيدان ودلال أكو بلام العيدان لاختلفتم واسو إدارة العيدان في الميعاد واختقى أياد اسكو خلاف العيدان ما أنا فلا ما قدقى إيه بشخص ما قدقى إيه لكن إلى عبا مارتي ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا إلى عبا وصمين الله عيبو أيوة بلا لقان فقرد لشكين ولو تواعدتم أذنك أي مشركين تهدام يلكم بلا من العيدان لاختلفتم في الميعاد يموها يوقتك أسكت بعدين واسكوا إدارة العيدان واسكوا خلاف العيدان ولكن ليقضي الله أمرا لكن قدرت عليه ليقضي الله أمرا ألا إنه أمر قدره كان مفعولا لصمين الله إلهي أوديس إنه إسلام كعزيه يآل كيسا دارا يآل كيسا ودليه با إلهي كتلق علي ومسلك أبو نحريس ولكن أسيش ليقضي الله أمرا وحو إلهي سأسميه بل الآن ليقضي الله أمرا أمر إلهي إنه فليه كان مفعولا لسمين لها أعرف لك فاروقي أو سلاسة إدمانات ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وحو إلهي سلاسة أسميه ليهلك إنه بابعه هلك سمه من هلك غفتي هلك سمي لهاي أو كافر كأه قال لماذا يقول إنتان أيضو أب وحي كل من أيه ليهلك إنه هلك سمه من هلك غفتي هلك سمي لهاي عن بينة أسأل عد وحي كل من أيه وأرقيس إنه بادري هاي أب حجد اللي قوغي ويحيى إنه نوراده من حي قفك النوران أيه ومؤمنك هاي عن بينة أصنع عن حجة وبصيرة حياة القلوب ويحيى إنه نوراده من حي قفك النوران أيه عن بينة إنه كل نوراده لا إله إسلاء سميه وإن الله ألا لسميع وألا مقلد بدل دعادينا يتضرعينا يستغاثدين إلهي أحوذي سنسين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم وإذ مقلى يا الله هذا الكين يدعى لنا عليم هدنا وإذ أجيهاي وحاكس غنتهين إيوما رتئنا متيستين علوا إلا ذكا قرقار وإن الله وسميع وعلم مقلد بدا وحلو إلغو نواقه دعاء يتضرع استغاثة عليم بكم وإذ كو علم بريهاي وعوضيهاي وحاد متيستان إن ليذك قرقار عدوغا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور أيضا وحي كور ميسا النبي عليه الصلاة والسلام إن لغت سيئي منام إن حذوقي إلهي وكت سيئي أيضا نمن كان تكونك قدو وحيرا لو تسيي هذه لو تسيلا هاي ضد بدن وحيما الله يفشل إيا بغذين ضد كل ما يسقصلا هاي مقالي كرنو إيا وانا غاو بدنيين وانا غاو بدنيين لكن إلهي وقوتو سي ضد ير سيئو مديرنا هذا إيرادين سيئو أفرتن كيو كلاد لو سوى مالتي لو سوى آدم daawadina sidoo kale idan wax la yiri kuwaan waa yar yihiin bal soo aada waa meel wax ka qadaran yihiin id waqti ka sheeka yuriikahumullaahu alla uu ku tusiyey nabi maxamedow fii manaamika hurdadaadii qaliilan ayagoo yar ambiyada hurdadoodaad waa waxyi ayagu shaydaanku kuma ciyaaro sida annaga aan u qarawno ama maaragtay تلاعب الشيطان شيطان قف تكون عيارة وتصير وحين بين أن غرايا معها وحي إذ يريكهم الله الله ملكو إذ انتسيي في منامك كردد علي قليلا أيضا يرك أيو كتسيي قاردي ولو أراكهم هذه الله كتسيلها كثيرا إن بدن لفشلتم و بقي لهيدان أراك ما النبي ما قال لي أدرى الله فشلتم كذال بالغ جرمي ما قال سوى قبطي إن يريك هم الله إلى يدوذين تسلها قال هذا في منامك لك هردى النبي محمد قليلا وحمد جل إذ يريك هم الله الله مركو كتسيي في مرامك أردنا هذا قال كنت سيا قليلا وحير ولو أراكه هذا قال كنت سيا لها كثيرا وحبرا لفشلتم وبقي لها إذن فشل هي بقي ما يكون إلها أو كفوا ليوم لها إذن وإسخلاف لها إذن ولا تنازعتم في الأمر أركنا وكالجيدة لها إذن متقين إيوا يلينا إيوا الله دغالمينا لما دغالمينا تنازع الله لك الجيدنا هو اختلاف ولا تنازعتم في الأمر أرن كان واسقو خبصلها إذن ولكن الله ألا سلم وذكرنا بدقليي أرن كاس سلم من الفشل فشل يبقذين يخلاف إلهي ويركبت باديي ولكن الله سلم الله ويركب بدباريي او عبلين تسين يريه سي او ديرناتين انه الا عليم والله كعلم بدن بذات الصدور لا تحالده وعلاته دك كو سوانت هاي او اما عبسي اه اما جسنما اه اما مارتي فشل اه كل وحصل الله انسى كعلم له واذ وقت درك شاكا يريكموهم الله ويدين تسيي دارا في إذن تقريتم مكا قرانتان في أعينكم أذين كمسلمين تهين ديالكينا قليلا بالأذين تسييتي ورى نبي قيهاد تنوى مسلمين تي ويقللكم أذين كمسلمين تهين الله وإذن يلي في أعينهم دارا دين ديالكم سي أي لبدا قرابة يوصل بيرنادان ويرادي محاو عمبولا عرب سارنا مالتك حي وصل وحي هايستان وكلا وريق باغلا والبا قلا دي كلا وحي الله تسيي إن يهين داد يرق قرانا وحنسا مرني سورة آل عمران قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثل العين يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين مرك اسمه دي دانا لبداس وقلوال بقل ذكرة وعلوه تسيئنا يريه وإذ يريكموهم وإذ وقتك شكا يريكموهم الله إذن تسيئ هذا مسلمين تهين إذ التقيتم مرك قلتان في أعينكم إن ديالكين مسلمين قليلا بالأيدين تسيي قالوا إن يريهين ويقللكم أذيك المسلمين تانوا إذن يريي الله في أعينهم قال عنده هذا ليقضي الله أمرا سي إلهي وحكمه أمر كان مفعولا لسمي لهاي أرن لفولي لهاي سي أودع الله مدينة قراءة ضرد يسكر قشاء وإلى الله الله حقي سترجع الأمور أرماء الله إلينا يا مركة الدمبة مرجع ونقر يا حق الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أيضا إلهي مقبر يا أدومدي سمؤمنين تعا آذارت دقارك مرك لكلمه وعدوك للكلمه بريقه مارة الجيس لماذا أما قارد القوة جهي بانوات المعبر آيات كامركا وحي آدوها هدليا وإلهي ودك المسلمين تابريا آدار تمركي قارد الله كل مسيدة لييلي إيا وحا لقوانا إيا وحا لقدبون يا أيها الذين آمنوا دك المؤمنين تاهو إذا لقيتم هذا لك لنتان فئة كوح قالا فاثبتوا أرنك كوبا دارت سقنادا أبقيننا فاثبتوا على الديدي تولى فرام صبر إذا نهي ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متعيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله على رد وما أقرأ فاثبتوا سقنا هذا أرنك اللباد واذكروا الله كثيرا اللهم وحبنا الحسن ومركز قاردي صفق الوجرة وقاردي اللي اسكعلنا إيه إلهي الوحي الرادو وبريضة إيا مارتي وأذكارة الآخرين إيا قرآنك وإن ود ذلك لعلكم تفلحون لكي تفلحون إنا أقول إيستان فلاح أقول وأدد نجاح أعجد ضد الفشل أما رسول فلاح وأقول إيا اللي لهم يا أيها الذين آمنوا بطل المؤمنين تعالوا إذا لقيتم فئة كوحدة لكلنتان دارا فاثبتوا سقنادا وأرننا واذكروا الله كثيرا إن بضلنا إلهي قسى لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن لبنت هشان يقوش وعن النبي عليه الصلاة والسلام كسقناتي dagaalkii uu galayay qasawaadkiisa qayb ka mid ah inuu dadka ku waaniyo yiriya ya nas la tatamannu liqa al adu adaw ina la kulantaan hajaclaanina tamannina wa sallallahu al afiya ilahi waydiista badbaado fa ila laqitumuhum fasbiru laakin hadda la kulantaan gaaladi بل أيها أيها لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية بد بهذا إله وديسه لكن أضيع لك ولن تام أول أسكوري ماذا فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ذلال السيوف وعقاتين سافع هوسك وضع إن الجنة كهوسك هل قصد كده وده الجنة مركز النبي إله البريين اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم إلى سعود الجيئي كتبت وضرورة سعودية أرد إيسا قالت الصوبة سنت الجبيئي اهزمهم وانصرنا عليهم إلى الجبي ونولق القرقاء واذكروا الله كثيرا فاصبرونا وفاثبتوا صبرك إلا وأتكيسي يحبس النفس بما تكره نفس وحنا عيسو أو لغو الدرقية أو لغو إكراه أو ماشاء لك الأقاقب مصابرة وأضيع الله أرد سدحاد الله داعا ورسوله ورسولك سنة داعا وأوامرته ذا خلافيننا وإذا كرهبان كتغ أرد كرا ولا تنازعوا مرمننا استفسننا فتفشلوا مركز آد فليودان وتذهب ريحكم أودين يقودين أي تكتب دي الاسخلافة ولا كالتبين فشلك وخطر ولذلك قفك الله كانوا وحالقيا با إن الاسخلاف يالين قانون كل قفك إلا الدلب وعلى عيدكم جبينه أفكان فشلوا كينا يا إيه فلان ديما مركب عليهم ما شاء الله قوض واضيع الله ورسوله الله رسولك سأداع ولا تنازعوا همر مننا وعيسقب قبصننا تنازعوا وكلا جيدشو واركي لسكو قبطو تنازعوا مركا اسكا إلالية فتفشلوا مركا هدي آد اسقبصتان فتفشلوا وبقيسان فشل باير كل عاية وتذهب ريحكم أودينينا واتقيسا واصبروا أتقيسا وصبرا وقالوا أيقوا بوا صبرا أيقوا أدقى الله في سبيل الشيطان إيا كفر بي صبرا إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون مركز صبر كأدوه يوسكا أبدا قال في سكاسة وربضان واصبروا أتكيستا إن الله مع الصابرين محايا لي إلهي ولجرا بالعون والنصر والتأييد ذاتك صبري وإلهي معوري وقرقاري حفدنا ومال تهيلنا وكالبين مركا إلهي ونعمري دقالك مركي قال الله غريم هذا إن الله سقنا هذا الله صبر الله عرارين إن الله فليوب إلهي إن حال داس لحصه وأن الله إلوب أصيى الله كالما يسته سيدنا نبي أنكسه أرقني إنه آدي آد بلغ مارت إلهي وعد علينا يبري يديس نصر إلهي لو يديسته إن إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم كبعينا مارت أن الله إسقبصا أدل الله إسقبصا وحا إمانا يفشل إيو مارت فلينمو أودنا وبابا عيسى ولا تكونوا كالذين خرجوا والله أعلم.